لفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل ومدته 45 دقيقة، اللي غاويين تسجيل مدته 45 دقيقة، وهيتذاع على موجة اذاعة القرآن الكريم الساعة 8:30 في مساء يوم الاثنين القادم بمشيئة الرحمن. اخي وزميلي الاستاذ عبد البديع قمحاوي رفيق من رفقاء الجهاد واخ عزيز ينضم الى اسرة اذاعة القرآن الكريم في برنامج الفاتحة ام الكتاب، وحضر معنا هذا الحفل حفل تكريم فضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل، او بالاحرى حفل تكريم القرآن قراء القرآن الكريم في شخص الشيخ الجليل الشيخ مصطفى اسماعيل، وهو امير القراء كما ان شوقي امير الشعراء فهو ايضا امير القراء. الاستاذ عبد البديع القمحاوي الكاتب الاذاعي المعروف مقدم برنامج الفاتحة ام الكتاب، برنامج تعليمي نقصد به ونهدف به ان نمحو امية المسلم الكتابية عن طريق الفاتحة ام الكتاب، والتي يحفظها كل مسلم ويحفظها ويرددها في صلاته اكثر من 20 مرة في اليوم. ابى ان يشارك بكلمة في حفل تكريم فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، للمرة الثانية وسعيد للحظ من ان التقي في هذا المكان المبارك، والحق اقول انا في المرة الاولى كانت سعادة، وفي تلك المرة كان تأكيد للسعادة. لماذا؟ لكل عصر سمات وعلامات، وهذه السمات والعلامات تتحدد حينما يكون اهل الخير يريدون للطريق وللنور ان يسود، او حينما يكون اهل العبث وضد الخير يريدون بالظلام ان ينطفئ. هذا التجمع الذي نحن فيه له محوران. الاول، رجل اختاره الله والله يختار، هناك من يمده بالصحة والعافية، وهناك من يعطيه المال والبنون، وهناك من ييسره ان يكون قناة من قنوات توصيل كلمته للناس. سبحان رب العزة حينما يختار. لا جمال صوت هو الذي يجعل الانسان مفخرا لكلمة الله، ولا قدرة على الاداء هي التي تجعل الانسان مفخرا لامر الله، ولكن الله هو الذي يختار. الذي اراه الان، نحن نعيد الامر الى نصابه. كان يؤرخ من قبل لمشاهير الرجال الباردين بمدى قربهم او بعدهم عن كلمة الله. كل الطبقات في الكتب والموسوعات الاسلامية يتحدثون عن القراء او الفقهاء او العلماء، ونجد قارئا من القراء التاريخ يحتفظ به ويهمل الحكام والملوك. اذا نحن نعيد الامر الى نصابه. هذا التجمع البسيط في عدده الكبير في معناه حينما يلتف لكي يأتي كما قال الاخ عبد الخالق بامير قراء عصره، لكي يقول له يا ايها الامير جزاك الله الخير عما فعلت معنا. السعادة لنا ونحن قد شاركنا في الاصلاح، شاركنا في جعل الطريق يسير الى الناحية السليمة. الفن قد اختلف معناه في هذا العصر. الله اسماؤه الحسنى كلمة فنان تكفر على ان نعطيها لله جل وعلا، فهو البديع. ولكن الفنان حينما الحمد لله، ولكن ننظر للقرآن حينما يضرب المثل

رحمة الله عليه كان رجل من أولياء، ولا عرفت لأني من الأولياء إلا لما كبرت. ما كبرت وفهمت إيه أحوال سيدنا، وإيه كان بيتكلم سيدنا، وإيه كانت عيشته مع زوجته وأولاده. فهمت بأن هذا الرجل من أولياء الله، كان رجل بركة. فحفظت عنده شوية تقريبا، يعني تعلمت ألف بيه تيه ميلي عنده، وتعلمت أكتب وتعلمت أقرأ، حفظت شوية دي ربع القرآن. وبعدين طلعت من عنده، رحت في مكتب سيدنا الشيخ عبد الله، سيدنا الشيخ سعادة أغني رحمة الله عليه وقت قعدت وياه شوية في فترة ذا البطل، قعدت عنده شوية. يعني كان سيدنا مرض للسبب، ورحت عندي بقى سيدنا دي. فلما سيدنا ده خف وبقى كويس انتقلت عنده، لان كانت المكتب قريب من البيت. فحفظت القرآن عندهم في البلد. وبعدين يا سيدي رحت في الاخر عند واحد اسمه سيدنا الشيخ عبد الرحمن، سيدنا الشيخ الغرض في مدرسة انت واحد الغرض سيدنا الشيخ، يا رب تكرم اسمه عشان ندعيله بخير، سيدنا الشيخ النجار مش عارف ايه كده الغرض حقق ايه يعني، لو افتكرت اللي هقوله. فجوزت القرآن، وبعد ما خلصت تجويد ده كان عامل لنا فلكة في البيت. الفلكة شكل تاني، فلكة عبارة عن مسمار عامله في العمالة بتاعت المباني، كانت الكتاب مش متبيض، العمالة كده رابط فيه مسمار جامد وعامل لنا فيه بتاع كده، ويحط الصابع الكبير في الخرم في البتاع ده ويزر، واللي يغلط يديك. ده كان له فضل كبير علينا رحمة الله عليه جميعا. رأي فضيلتك في الطريقة دي، ضرب سيدنا لقارئ القرآن؟ لا، إذا ما كانش فيه ضرب، وإذا ما كانش فيه ده، كان سيدنا مرة ركب فوقي وعضيني الكتف منه والله ركب فوقي وعضيني بكتفي لغاية العظمة خلص الدم. هو تجري وعيط لأمي الله يرحمها، قلت لها يا أما ده سيدنا عملت، جابت شوية تراب من الأرض كده ونعمته وحطيتهم على كتفي، وقالت لي امشي عند سيد امشي عند كان من غلبه. أنا قاعد عمال أقرا، كنت بغلط وكنت ما حفظتش اللوح او حاجة زي كده، ما كنا نكتب اللوح لازم يصححه سيدنا لأرباب، ما نكتب اللوح يصححه وقلنا احفظه بقى. كنا نغيب طول الليل صحيين في اللمبة نمرة خمسة كده، وقعد مقع عينيا لغاية ما انا احفظ اللوح واصفع السبعية برضو اعيد عليه شوية، والروح نسمع اللوح في اللي عند سيدنا. وبعد ما نخلص يقول لي حفظته خلاص، يكتب غيره، يقول لي اكتب غيره بقى من اول كذا الى كذا. كان سن فضيلتك بعد ما تميت حفظ القرآن والتحقت بشيخ النجار بالتجويد، كان سنه كام؟ كان سني انا ولا سنين؟ سن فضيلتك كان جيت كتير، 10 سنين او 12 سنة، يعني على حفظت القرآن وانا عندي 12 سنة. ومجودا بقى فلت بقى من عندي بعد 12 سنة وانا ماشي جودت. كمان روحت عندي ايه سيدنا الشيخ لا بعد ما جربت خارج الشيخ اللي جودت عليه في ميت غزال برضو، ولا خارج ميت غزال؟ بقى في ميت غزال، كله في ميت غزال. تعداد البلد دي كبير قوي يعني لبقى. ترى لا فيها عندنا 10,000 نعم. 10,000 يعني ميت غزال كان فيها اكتفاء كاتب لتحفيظ القرآن. أيوه. ثم علماء لتعليم المرأة القرآنية. طيب. لا سيدنا الشيخ إدريس فخر. اللي هو بقى الأخر. أيوه. سيدنا الشيخ ادريس فاخر ده كان من العلماء، وما كانش لي قال حد، بس كان جدي في ذاك الوقت يعني كان راجل مشهور في البلد بانه يعني بيحكم بين الناس بالحق ويتكلم كلمة الحق، وراجل ماشي دغري، ولا كان لا يكتب ولا يقرأ، بس كان لما يقعد مع واحد ويغلط يقول له لا ده سيدنا الشيخ بيقول كذا وكذا وكذا هذا حرام عليك اوعى تتكلم بالشكل ده. واذا كانت قضيه قدامه يحكم بالحق. فكان هو بقى له كلمه في البلد. فقال لي سيدنا الشيخ ادريس رحمه الله عليه اللي انا بحكم عليه سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار اللي هو الثاني سيدنا الشيخ عبد الحميد النجار اللي انا كان بيعمل لنا البتاع في رجلينا دي في الفلكه. وبعدين رحت هناك عند سيدنا الشيخ ادريس الناس قالوا لي سيدنا الشيخ ادريس ده راجل ده بيعمل هو ليه بتقول زي بقى هو انت بقى في الاخر تفتيش مسك لي القران من الاول بقيت اسمع جزئين في الاول وجزء من العشر الاخر يعني مثلا اول البقرة سيقول ولا تدبروا وبعدين في الكروس وكل الطعام وبعدين ومن يقل وهكذا لما خلص اجل حد هنا اكون خلصت القرآن ثلاث اجزة كله وكان ياخد الغيط وياه ونروح نمشي كل ما احنا ماشيين اقرأ قرآن وانا ماشي حتى انا اللي يقول بقلش الزريبة عند البهايم وهو عندي شوية وانا عندي شوية ونمشي وهو عندي شوية وانا عندي شوية ونمشي وهو بقى قدام يبقى قدامه وانا وراه يبقى قدامه وانا وراه اما لا اقول له بسم الله الرحمن الرحيم كده وكده قول لي يا ولد انت غلطت انت ارجع تاني هكذا واحنا في السكه. فكانت بركه والناس دول كانوا بركه انا بقعد افتكر الحياه دي فبنصر جدا لغايه في يوم من الايام ربنا رزقني بابنه الشيخ عبد الرافع رحمه الله عليه رقم كان يقعد يبص لي كده وانا بسمع اضحك هو يضحك وجينا بقى الشيطان يقعد يضحك انا عمال اقرا وحشي انا عاوز اضحك وانت ايه؟ انت ايه؟ تعرف ايه؟ اطلع يا عبد الرافع اطلع فوق يطلع فوق في سلم انا قاعد بقى على سيدنا كده في الباب يقوم هو فوق يجيب طوبه ويرميه يعني بيقول لي انا اهو اقوم انا اضحك يقول يعني قام هو خد بعضه وسنه طالع قال يا حي حي مراتي قلت نعم قال لها توصل للعيال سلام عليكم وخد بعضه وسنه ماشي قعد عند بوابي داره كان اسمه كده سيدي فايت قال له السلام عليكم يا سيدنا السلام ورحمه الله الواد فين؟ انت سايب الواد ده؟ قال له يا ابا الحاج انا ما فيشت منه خلاص، انا غلطت غول بغول. قال لي طيب تعالى. قال له روح موته وانا جوزك. موته وانا جيب النحش. فجي قال يا حي. قلت نعم. قال لي هات الفلكه. جابت عصايه وربطت فيها الفلكه وحطيت رجل من رجلي وعبد الرافع رجل من رجلي. اللي بيلوي على البتاعة دي تبقى بنت عمي متجوزة ابني ثم هلا بيضرب شوية تقوم فكة شوية تقوم سلف رجلي ينزل عليك تسيب الفلكة وتطلع تجري في النهايات وتيجي ومراته الأخرى خدت حي الله يرحمها كانت برضه هي يعني بالشكل ده لغاية ما قلنا له معلش يا سيدنا تبنا إلى الله وتعالى إلى الله. فكان في جامع على باب الشارع لما أجي أسمع يقول عبد الرافع اقعد في الجامع ما تجيش لما أنزلك ابني ولما خلص يقول له في الجامع لغايه ما الغيرة خلصت القران الكريم تجميع وسمع لي ده يمكن 30 خط يعني كده اكل وبتاع وبقول له مكبة وجازي منه وبتاع وقم. فكان جدي يقول لي لا تاكل عندهم ولا تاخد فلوس عندهم بس روح اقرا وخلاص وانا اللي هبعت لك الصينية بس ده كله رحمة الله عليه علشان يخليني اتدرب ويخليني امشي في الطريق بتاع القرآن ويعلمني ودي حاجة كانت يعني مكرومة منه. فكانت تجيل الصينية وكان يحتم علي ان الصينية بتاعتنا دي ياكل عليها المقرئين اللي هم وياي. ما اقولش لكم واحد مقرئ وهم ياكلوا الصينية وقول لقعتهم وياك وياكلوا وياك. بالشكل ده ما كانش يسيبنا ولا بيتها. ممكن واحد والميتر زمان كان ثلاث ايام مش ليلة. ثلاث ايام الظهرية صينية والمغرب صينية. الظهرية صينية والمغرب صينية وهكذا ثلاث ايام. فجي واحد قال لي جاهد عان قال لي تعال اقرأ الحمد لله بسلوس. قلت له طيب. رحت ثلاث ايام بحالهم صينية تطلع وتجيني برضو جايتكم من بيت. وبعدين قام جاي تاني 15 ساعة في الثلاث ايام يعني الليلة خمس ساعة. انت ريحت بهم قوي. انا ما بشوفهمش لاني انا ما بشوفش فلوس في جيبي. لا مطلوب مني لا اكل ولا اشرب ولا مطلوب مني حاجة ولا اشرب. انا بروح اكل واشرب. فادوني خمس ساعة وبعدين رحت لجدي قلت له يا جدي. قال لي نعم. قلت له ما هو جدي ده كان هو رئيس البيت يعني كان رئيس البيت يعني. والدك كان موجود بس هو زي حالاتي عاوز جلابية. انا ابويا ما كان عايز جلابية. نظام زمان كده يعني كانوا كده. وبعدين بصيت لقيت يا فندم 15 قرش. رحت لجدي قلت له الراجل اداني 15 ساخ. قال لي طيب انا هستعمل بهم ايه؟ قلت له عارف. قال لي خلوهم في جيبك كده خلوهم بركة. قلت انا خدتهم ورحت اديتهم لامي. قلت لها يا اما 15 ساخ وانا ما فيش في بلعين حد يصرف حاجه وانا مش شايل 15 ساخ اهو. قالت لي طيب شايلها هم. قلت لها لما جرحت طنطا تديني لي 5 ساخ بخمس ساخ بخمس ساخ. وخمس ساخ دي القطر كان بيمشي ساخ كان بثلاثة تعريف ريح جاي. وكنت تاكل هناك بقرش ساغ بثلاثة بيضة كل رز وبطاطس ولحمة وهي بثلاثة ابيض يعني كان زمان كده. فروحت هناك وبعدين الغرض نرجع ثاني لانه رحنا بقى عند الشيخ وتحط بالجامع ومشيت في الجامع. ده في المسجد الاحمدي؟ في المسجد الاحمدي. ده كان تبع الازهر بقى؟ تبع الازهر طبعا. جامع الاحمدي كان هو ثالث جامع. الازهر كان الجامع الاحمدي وجامع في اسكندريه وجامع في دمياط وجامع في دمنهور. هذه اللي كانت الجوامع كلها اللي هي كانت تابعة للازهر ما كانش زي كده. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت هو جه بقى بقيت امشي بقى سيدنا بقى اللي هو الاستاذ بتاعي نيجي اخر الطلبه كنت اروح اقرا في جامع الاحمدي واحنا بنذاكرهم ما كنتش لما تخش في السيد البدوي بعد صلاه العشاء ما تسمعش اللي جنبك مين الطلبة قاعدين كده هو وياد خليت النحل واكثر ما تسمعش اللي جنبك. وبعدين كانوا قاعدين معي على الدكة بقى الاخر دين قبل الجامعة ما يمكن ونطلع اقرب هم بقى ايه ومش عارف ازاي واقرب ده في ناس بقى تعرفني يعني بقى تيجي تدعيني في ليلة لغاية ما رحت هناك في ليلة وتنسي خدني قال لي الليلية دي عندها كده وراء العشر قالت شوية قرآن بتاعه وبعدين عشتنا أبو سيدنا الشيخ اللي هو كان الإمام والخطيب بتاع الجامع بتاع وصف بيه. وبعدين بقى قلت سيدنا الشيخ ده ما دهتنيش حاجة قال انت تعشيت قال انت تعشيت. قلت له بركة يا سيدي الحمد لله. وانت إذا كانت أيام يا أستاذ أنا لن أنساها أبدا الأيام دي ما انساهاش. وبعدين حبيت بقى سبب شهرتي فيه واحد اسمه السيد حسين القطري رحمه الله عليه. ده كان رجل عظمى للشيوخ وكان رجل يعتبر يعني من الهيئه بتاعت الغربيه كلها. وكان يقول كل الناس كانت تقبل يده صلاه بتاعته سلام لك بتاع الضيوف. وشيء في طنطا كان مالوش نظيف يمكن يكون جد المحافظ الحالي جده تماما. مات السيد حسين القصري وانا قاعد في البيت اذاكر. ايوه لما مات جه ومات في اسطنبول وجابوه في الباخره على اسكندريه وقام به قطر مخصوص من اسكندريه الى طنطا. شوف بقى لما يقوم بالدول دي كلها شوف مركزه يكون ايه. كان يجي الامير عمر باشا طفل والسيد كذا يعني كان يجي له ناس كويسه. وبعدين يا سيدي قلت انا طلعت من ضمن اللي بيتفرجوا على القطر وهو جاي وطنطة كلها، يعني اللي كان عاوز يسرق طنطة من الداخل يخش يسرق زي ما عاوز، يدود مفتوحة، كل الناس سرقت تتفرج على البيت اللي هي جاي بالقطر مخصوص، وانا من ضمن تلاقي تتفرج والعسكر كنت تضربنا ونطلع نجري. وبعدين انا قاعد بذاكر بين المغرب والعشاء في البيت، فصرت لقيت واحد جاي بيقول لي تعالى كلم في بيت سرق القطر. قلت له عاوز ليه؟ قال لي عاوزينك هنا تقرا في الميتة. قلت له لا يا عم روح الله يفتح عليك. انا كنت اشوف الصوان على قد ما في التانى والعسكر واقفه والدنيا خاف، قد ما اقول لك قوم. خدني ورحنا، انا لابس جلابيه بصفره وطاقيني ورايح. قام اللي يدعيني واحد اسمه الاستاذ عبد القادر، عبد القادر ايه المحامي اللي كان مشهور هنا البيت. لا لا لا حسن عبد القادر كان عامل 17. كان سن فرصتك كام بقى؟ 17 سنة. لا كان عندي في الوقت ده برضه 17 سنة. لا 15 سنة او 16 سنة. اي نعم. وبعدين يا سيدي رحت قالوا لي التنابس كده دي انت عندك ملابس تاني اما شو عندي؟ قالوا قلبي تعالي شخص انا بقالب احمد صفح علي. رحت لبست الهدوم، كان جدي برضه مهيألي، كان لما كده هو جاب لي قفطان وجبه، لا قفطان وكاكول وما فيش غيرهم. قال هو جابهم لي كده، قال لك البس ده لهم وقت ما يجي لك حاجه ولا ما تاني. فلبست القفطان والكاكولا والأمة ورحت قالوا لي جدع اهو كده كويس، خش يا دقر. قعدت اقرا. كان مدعو في الميتة مين؟ الشيخ حسن اللي كان من العلماء ده. حلاوي عم الشيخ حسن ايه؟ عم الشيخ حسن صبح رحمة الله عليه. وكان واحد اسمه الشيخ سالم هزاع قراء. وكان يا سيدي لما انت بس دول اللي كانوا مدعوين في الميتم. وصراب الكبير بقى صراب اخلاق وده الا بالله في مكبرات صوت ولا لا ما كانش زمان الحاجات دي. قمت انا طلعت ارى العطرية الشيخ الشيخ سالم هزاع بيقرا. لما قرأ شوية من الشيخ حد انا ولا اعرف عم الشيخ حسن ولا اعرف غيره، الراجل خلص قمت طالع جنبه. فين عم الشيخ حسن رحمة الله عليه؟ يقول لي ايه ده؟ اللي حصل والله. قال لي انزل ايه ده شغل عيال ولا انزل. قام جه واحد جري قال له يا شيخ حسن، قال له ده مدعو في البيت ومصاحب تعمل وقت. راح وانا ما شفتوش، تعرف لو شفته وبقيت طالع هذا كنت رح اقدمه برضه، لان انا من يومي ما احبش اعتدي على حد ابدا. ف طلعت اقرا انما برتاح. قرات شويه كده وكنت طالع زي المدفع والغرض والسلام اتبطت في الناس قوي وخيفوا قوي العصريه وعاصف قوي الناس. ليه بقى الشيخ حسن قال لي وقف يا حسن؟ كان جدع خالص. المهم جه وكان زمان ثلاث ايام برضه، ثلاث ايام من الميت. وبعدين ثاني يوم برضه جابوا كان الشيخ حسن وعم الشيخ لا الشيخ حسن سلكوه الاول ليه مجهول. ورحت برضه بقى رغما عن اللي عمله ده، رغما عن اللي عمله ده رحت وصلته للقصر. كان القصر بيقوم الساعة واحدة، تنيت واقف على رصيف انا هو لغاية ما وصلت ثم اعتمدت من الشيخ، يعني ما فيش حاجة. وبعدين ثاني يوم جابوا بقى الشيخ سالم برضه كان موجود، وجابوا هذا الشيخ السيسي رحمة الله عليه، الشيخ محمد السيسي. كانوا من مشاهير قراء في ذاك الوقت، ما كانوا هم عم الشيخ عبد الفتاح الشرشاه رحمه الله عليه. كان في ميتم واحد اسمه يا سيدي لما انت ابو عامر بيه اللي هو لا احمد ابو عامر، حماد بيه ابو عامر، حماد بيه ابو عامر اللي ابنه عبد الحميد ابو عامر اللي هو في شركه السكر الان. كان توفى في يوم ما سيدي توفى على طول، فجابوا عم يشرب بتاع الشرشاعي فيه وما كانش فاضي، هم كانوا عايزين يجيبوه بقى. اللي قال لي بقى كان عم يشرب بتاع كان جاي عندي برضه اخر الليل وقد طلطم بعد ما دخلت فيه ولد هنا بيقرأ خبر اسمه تايا ولا اسمع. وبعدين بقوا يجيهم بيه وهي سوري قوي اقعد اقرا لها سوري. وبعدين غرف قلت في الميتة بخلص مين هنا كان ميتة من سيف حسين القصبي عبارة عن نداية التقديم وكان من جميع المديريات الصعيد ومديريه الغربيه والمنوفيه والاسكندريه ومصر كله جاي عز حتى كان في واحد اسمه مستيد فيه ابو مستيد ده اللي كان بيلبس زعبوط وبرغه ده كان جه ولملوم باشا وصالح باشا لملوم وكان وصباح وسعد باشا زغلول والامير محمد علي جه عزه وكان شغلانه يعني 10 جنيه لبساتي دي سألت بقى من ال 15 سنة ايه ده نعلة كبيرة اما انا اقسمت يمين يعني احكي لكم الحق اللي زي ما حصل. المهم ان جم بقى في الاخر كده بعد يومين ثلاثة بعتولنا في السرايا وروحنا قالوا اتفضل 10 جنيه. كان قبل منها ماتت ام الشيخ حسين القصبي ودعوا فيها الشيخ منصور بدر وكان فيه واحد اسم الشيخ العقلة وكان الشيخ محمد ابو شرقاوي وعم الشيخ محمد عامل كانوا قراء ممتازين في ذاك الوقت كانوا قراء حلوين قوي والشيخ عوض كان واحد اسمه الشيخ عوض يعني عاجز من الاستاذ لا الشيخ عوض كان من طنطا كده وكان يقرا حلو والله كانوا كلهم قراء ممتازين. فطلع الشيخ السادة الشيخ منصور كان الشيخ العقلة بقى ما هي دي طريفة برضو احكيها من غاز من دايما من الشيخ منصور بدار. ليه الشيخ منصور بدار كان في خصلة لما يجي في ميتم عند الحسينة ميتم عند جماعة حسكوت في شبين الكوم جماعة الكبار كان يجيبوا الشيخ منصور كان يجي يلاقي العقلة واحد اسمه الشيخ مصطفى الزيني كان من منوفية من لا من شلوان كان يجي يقول له يلا صدقونا مرة يا اخي ساعة ما يوصل يقول صدقونا. فالشيخ العقلة من غاز من الشيخ منصور بالدار فامتلك بفرصة. الشيخ العقلة كان محبوب عند السيد حسين القصبي لانه كان يروح كل يوم الصبح الصباح عنده في الصلاة ويقرأ له شوية كان السيد حسين يحبه وبقى عنده عشم بقى. فطلع الشيخ العقلة يقرا انا قاعد مستمع يعني ما كنتش لسه لا معروف لا بطلطة ولا حاجه بس قاعد مستمع كنت خالد لسه وقاعد استمع وقاعد جنب التكه بتاع الشيخ منصور. طلع العقلة يقرا الاعوذ بالله من الشيطان الرحيم يا ايها الذين امنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله الحبرات وبعدين مشي لحد والله بصير المطعم مثل ما راح نقاف القرآن المجيد الناس هيصد تتعمل الأولى الشيخ منصوري ينزل الذكر الأولى انجل أبتد انجل أبتد وينزل الذكر وقاف القرآن وين قاف القرآن المجيد يوم الشيخ منصوري يقول له مش عارف ايه وبتاع وايه الشيخ الأولى الشيخ منصور يقول له اختي خمسة أسابيع اختي خمسة ما فيش فايدة يقول له من عند أبو أمك البيت وقاف والقرآن المجيد. كانوا يقرأ العقلة لما حصل لما أنا قاعد مبسوط من الحكاية دي أو قاعد منسجم كده وبعدين بصيت لقيت الشيخ حسين لاحظ الموضوع فبعت الشيخ العقلة قال له دول ضيوف عندنا يا شيخ يا عقلة معلش أنت ابن البيت وكذا وكذا قال صدق الله العظيم. وطلع الشيخ منصور بس انا بقى ما كنت في ذاك الوقت لا ادري هو بيقولوا ايه ولا جايبه ما اعرفش. وبعدين يقول اعوذ بالله من الشيطان الرحيم ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يدور على التانيين دول. انا بفتكر الكلام ده دلوقتي بقعد اضحك يعني لو واحد دخل عليه وقال لي بضحك لواحد يقول ده الشيخ الهبل.

والبلاد دي وكذا وكذا وبقوا ينبسطوا مني ويعني يعني بقيت احيي ليالي بتاعت ناس كبار ممكن كانوا يجيبوا فيها الشيخ احمد جدا او جماعه دول كنت انا اراه. يعني واحد مات اسمه رحمه جه في في في المنزله وقابل مني واحد اسمه الشيخ طه ابو علم كان راجل من زمان وواحد اسمه عباس به السودة كان كبير كان دول يعني جايين الشيخ احمد جدا كانوا يكتفوا بيا انا الواحد يعني كنت انا وانا بالتالي لسه صغير يعني ها دكان الشيخ احمد ندى كان بياخد 50 جنيه انا لسنه 25-26 سنه كذا 50 جنيه في الليل ثلاث ليال في الليل. الشيخ منصور كان زيه 40-36 كنت اسمع يعني يعني نعم يعني اعتقد انه يمكن نفيد بهذه القصة في لقاء الجمعة. اول مرة سهرت فيها مع المرحوم الشيخ محمد الحاج كنت لسه انا في طنطا برضو. مات واحد اسمه ابراهيم بيه ابراهيم كان تاجر قط يعني كان الراجل تاجر قط كبير اسمه الحاج ابراهيم عبده. الحاج ابراهيم عبده ده كان راجل كبير قوي لما مات عملوا له صوان في ميدان كوتشينر وميدان كبير وبعدين قالوا لي عم الشيخ رفعت جاي هنا في الميتم وقوم قالوا لي تعالى معاه يا خبر كده اول مره فين ميدان كوتشينر ميدان كوتشينر في طنطا وقال معاه طيب والحين هنديلك جنيه قلت له حاضر ورحت عمي الشيخ رفعت كان جاي في ذاك الوقت الليله 30 جنيه وبس كان هو لا ده اول ليله كان مدعو فيها سيدنا الشيخ عبد الفتاح الشيشاني رحمه الله عليه والشيخ السيسي. تاني ليله رحت انا عمي الشيخ رفعت وانا رايح اتفرج مع الناس اللي راح تعزوني راح اتفرج وقاعد فسمعت عم الشيخ فتاح وسمعت عم الشيخ تيت الاول ليله ومشوا وتاني ليله قالوا لي تعالى اقرا معاه انت مع الشيخ رفعت. فرحت العصر قرات شويه وهو قرا شويه وقمنا نتعشى تعشينا وقال انا عايز ادور السيد ابتدى كان له اخ كده بيسحبه كان راجل طيب قلت له يلا بينا مشينا شويه باهي ما هي طنطا كلها كانت بسيطه زمان كده مشينا شويه لغايه السيد البدوي على رجلينا ودخلنا صدينا المغرب والناس طلبوا من الشيخ رفعت يقرا شويه فقرا شويه وطلعت انا بدون قصد اقسم بالله قرات وما ارسلنا من غفير الا يطاع باذن الله هي احنا بنقرا في اي ليله وفليقاتل. هو يظهر زعل مني افتكر باني انا بتفق له من موضع طب وانا فين في ذاك الوقت وعم الشيخ رفعت فيه عم الشيخ رفعت ده بالنسبه لي في الوقت ده كان هو يعني زي ما تقول امام شيخ الاسلام وانا تلميذ بسيط ما اجي جنبه حاجه ابدا يفف طيرني انما انا وبعدين هو ارى ورايا على طول بنفس الترتيب فما لكم في المنافسين فاتين وكتبوا كتبوا خلص الصوره كلها بيرم كل ربع شويه شويه شويه لما خلص الصوره كلها بيرم كل ربع شويه شويه شويه لما خلص الصوره كلها وبعدين زعل مني قال له قال له قال له السيادة ما كانش صح ان هو ابتدئ من هنا او كان يقول لي ابتدئ من هنا ولا بتاع انا في ذاك الوقت بس لا لا ما كنتش اعرف انا في نظام في مصر كان مستقل او في حاجة انما احنا في طنطا كنا ما نعرفش ايه الموضوع وكل واحد بيدب شوية اللي بيدبه فانا في الوقت ده انا جيت علشان يعني اشتك من الموضوع ده منه قلت له والله يا سيدنا الشريف احنا يعني انا اعتبرني كتلميذ او طفل بيتعلم وانا اقسم بالله ما اقصد الربعين دول انا حافظهم كويس قوي وحنين كده بقراهم بس كان ضحك قال لي يعني ما قلت له ما اقصدش والله هو يعني القران انت جاي تقرا ليله وانا اقرا ليله كل واحد لازم يقرا ورا الثاني يا الشيخ قال لي زي المستدعى عندنا في مصر الى دول نقرا من الحته الفلانيه نقرا من يونس نقرا من هود كان زمان كده، نقرا من كذا. لان عم الشيخ سيسي لما جه يقرا في الميته مستنصر اول ما ابتدا ابتدا من اول يونس والثاني مسك وراه. فهنا جيت انا بقى يعني قلت له مبسوط شو بص ايده ووصلته لغايه المحطه وركب القطر ومشي. ف ادي اول ليله قراتها مع مشكله الحاج. وبعدين لا قبل من دي قريت وياه ليله في مصر. احنا عايزين مصر او دكتور. ايوه دخلتها ازاي في واحد اسمه كان ايه توكي ولا من عارف ايه كان راجل في توكي كده. فجيه سمعني في البحيره عند واحد صاحبه كان له ارض هناك وريح لما الميتم ده ريح يعدي. فلما سمعني انبسط ففي ميتم في مصر جه دعاني. ورحت التقيت عم الشيخ السيسي وعم الشيخ رفعت هناك. كل واحد قرا العصر شويه وانا قريت العصر شويه كده ده عاشور وشوق. وجيت في الليل الشيخ السيسي قرا دور وانا قرات دور. كان اللي يقرا دور يمشي دور ورشين وعلى السلامه. وعم الشيخ رفعت قرا شويه وانا قريت شويه قبلها. دي كانت اول مره. الثانيه كنا في زي ما حكيت لكم الموضوع. فالنفسي جاي انا بقى بصيت لقيت نفسي انا قاعد كده بصيت لقيت تليفون جاي من مصر وقال لي اتكلم مصر واكون انا قفلت. لا جاء اول في ناس عايزينك في مصر. رحت قلت لهم نعم. قالوا لي يا سيدي احنا عيلة سعيدة الحمامصي في الدولية في المغربلين او زينك في ليلة. تمام حاضر. لا طلبوني في البيت. انا كان عندي تليفون في البيت فانا ما انا كنت اتشهرت لا او شوية كده في فرنسا وبتاع وبقيت عندي تليفون. التليفون سهل ولا لا؟ انا اخذت التليفون قدمت الطلب بعد ثلاث ايام جم عينوا وجابوا لي التليفون. كان زمان كده يعني ما كان حاجه عظيمه جدا. دلوقتي ما كنتش لسه في الاذاعه. لا ولا اذاعه ولا حاجه. كان في اذاعه لسه جت الاذاعه. لا ولا اذاعه ولا جت اذاعه ولا كان في ميكروفونات ولا حاجه ابدا ولا شيء. اذاعه كان وبعدين جيت الدوليه. جيت الدوليه. خلي بالك حبيبي بقى اول مره تقرا في الحجين اول مره تقرا في العبدين. ما ماشي اهو ماشي. ده الحكايه دي لها فروع ده لما اوضح حكايه بين ان شاء الله دي دلوقتي نخلص ثاني يوم. المهم ان انا نعم قلت لهم نعم. قالوا لي احنا جماعه الحمصاني اللي هم مش حمصاني بتاع الاماكن ناس ثانيين تجار من السودان بيجيبوا فول السوداني وبيجيبوا كذا ولهم بيت في الدوليه كده. المهم قلت لهم انتوا ناقصين. ده انا بقول لهم والله بالحرف الواحد. قلت له بيت اكاد تطلبين اقرب في مصر. قلت له ما انتوا ناقصين ما عندكم سيدنا الشيخ رفعت سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ سيدنا الشيخ بتاع وعم الشيخ احمد ندى انا لما مش جاي. قالوا لي يا سيدي احنا احرار وبندعيك. الله بندعيك يا سيدنا الشيخ ايه حكايه. قلت له حاضر بس انا باخد 20 جنيه. قالوا لي تعالى. ما هو ذاك الوقت 20 جنيه دي ما خدتهاش ابدا. وبعدين كان في ذاك الوقت المشاهير بتوع مصر سيدنا الشيخ عبد الفتاح كان ياخدوا مثلا 5 جنيه في البيت. ما كانش 20 دي كانت في حصلت ابدا. نعم. ما انا قلت لحضرتك بيتكلم مع المشهد. اي نعم المولى. وبعدين يا سيدي كان في ذاك الوقت عم الشيخ رفعت كان ياخد 10 جنيه في الليله وكان الشيخ السيسي ياخده 5 جنيه او 6 جنيه وكان عم الشيخ الفتاح برضه كذلك. والجماعه دول كانوا كده كانت الاجره في مصر كده. قمت انا جيت قفزت الى 20 مره واحده وانا ما اعرفش الا بعدين لما جيت مصر قالوا لي لا عم الشيخ الفتاح كان بياخد كذا وده بياخد كذا وده بياخد كذا. وكانت عم الشيخ خالد محمود راشد موجود كان ياخد 10 جنيه في الليله وعم الشيخ محمود البزاري كان ياخد 10 جنيه في الليله. دول الكبار. وبعدين كنت طالب 20 جنيه قالوا لي تعالى. وانا راجل غريب زي منقول من طنطا الى كذا. قالوا لي تعالى روح هناك. نزلت الايه؟ قابلوني في القصر. خدوني على البيت. غدوني غدوه كويسه قوي ونيموني نمت حته نومي. في البيت كده شمس جميل وانت نايم نوم كويس. وبعدين انا وانا ماشي بيقولوا لي ايه لو اياك الشيخ محمد سلام الليلة. قلت يا دي يا دي الليلة الغم متأخذلاش. لا لا ايوه لكن لا كنت ظهرت معاه ليلة وراح ارى العصرية. ما انا بقول لك هو اللي هيسمعها هو هيسمعها هو بس بقولها من باب اللي من باب الدعابة معاه لان هو راجل لطيف وامير. فالمهم ان ده ما يعرفنيش هم بتختي. فبصيت لقيت كنا ببني حسن في الشرقية. هم قالوا لي ده في واحد اسمه مش محمد سلامة وياك هنا في بني حسن. قلت يا فتح يا ريما رزق كريم ايه فكان انا بسمع عنه بقى لما كان يظهر مع عم الشرف فتاح كان ياخد منه الليله وعم الشيخ علي برضه كان ياخد منه الليله والشيخ رفعت كان ياخد ولا حد شاف يقرا جنبه ابدا من كونه كان يطول ولما ربنا كان يفتح عليه ما خلاص يمشي. فلما كان ربنا يفتح عليك يا سيدي ما تتكل لهم حدود مثلا هم ربنا هيفتح عليك. المهم يا سيدي بصيت لقيتني انا جاي عم الشيخ محمد الظهر. كان في واحد اسمه الشيخ محمود منصور هناك بني حسن كان راجل يعني ابوه كان مخرج ويانا وكان كويس. فكان لما كنت اروح هناك ويجاجي اساس الشيخ ويمشي مش عارف ايه وبتاع لما جه محمد سلامي ادور على الشيخ منصور ده مش زي راح وراه بقى يشيل له كاكوله ويشيل له مش عارف ايه ويروح وياه ويكمل وانا خلاص اتنسيت. وكنت انا قبل رحت البلد دي قبل منها بايه بيومين بمرتين. فبصيت لقيت عم الشيخ عبد ال خش على طول وبعدين اتكلم. ايوه عدد حصان التكل. ايوه وبعدين يا سيدي الله يخليك على حجاج جاي من السويس. عشان كده السويس. اخر انا قريت ويا قبل ما اجي مصر في السويس. وبعدين يا سيدي جه ودار على الشيخ محمود. يا شيخ محمود فين يا جدع الشيخ محمود؟ قال لي الشيخ محمود مع الشيخ محمد سلام. وبعدين جه واحد قال لي ده الشيخ محمد سلامه التطور وقام تفتف وقام عمل مش عارف ايه وبتاع وايه. قلت له عمل ايه؟ تطور. بيقول له واحد صاحب ابن صاحب البيت بيقول له انت بتصلي؟ قال له لا. قال له بس مش عارف ايه انت مش عارف ايه كذا كذا كذا كذا وصور عليه ومتوضا وراح الراجل اتوضا وعمل وسوى قال له صلى بيه الظهر. قلت صلى كويس. انا اترديت ونمت في البيت اللي انا فيه وسامع الميكروفون. كان زمان كان بقى ايامها بدا الميكروفون. فبصيت لقيت هي الشيخ محمد سلام. طيب كويس. قمت انا اتوضيت بالعجل وخدت بعضي وطلعت ورحت على الـ على الـ على الصوان. خلتني قاعد علشان يختم ما يختمش ابدا لغايه المغرب من العصر للمغرب وانا قعدت كده هو قدن قعدت قالت لي سافر. فبصيت لقيت يا سيدي فبصيت لقيت ايه هو بقى تاني يعمل لغاية يا سيدي ما قرأ المغرب وأذن المغرب والكراسي اتلمت من الصوان وصلي المغرب يا جدع وصلي كذا وكذا. اللي جايبه بقى واحد اسمه مش عارف ايه ابو حسن بيه كان العمدة وله كلمة. قول يا سلام اول مرة لان هو اللي بقى جاي اول مرة تحصل ومش عارف ازاي وبتاع. والغرض انا بقى عملت حساب كانت اخر الليل لان انا فانا قريت اول ليله لوحدي وثاني ليله جابوا الشيخ محمد. وبعدين انا بقى قلت يا الله ايه ده جاي اهو جه ارى شويه ان التلت ساعه كده العشاء وارى

محط ان كان فيه رابطة القراء. رابطة القراء واحد قال لي سالي في رابطة القراء دي معنا. قلت له حاضر. قلت انا بيقرأ قبل ما اجي مصر مع عمي شغل فتاح مع سيدنا الشيخ السيسي مع الجماعة الكبار دول، بس كنت انا بعتبر نفسي جنبهم كتلميذ بسيط جدا وكانوا هم القراء الكبار، وانا كنت اقعد افتتح لهم الحفلة كده كده ماشي. وبعدين لا كنت اقرا وياهم، كنت اقرا وياهم في يا شيخ محمود ما تسمع انت. ايوه كده قال ده احنا عايزين نلغي كل لسه. وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه ايه اللي انا كنت بقوله لسيدي الله يقلب دماغك. قالوا لي اشترك فيها. قمت داخل وقمت دافع 2 جنيه اشتراك. ما خلصت هود ايه والله يفتح عليك. اما خلصت هود جه نفيت ساعه ونص ما جاش. وبعدين جه واحد قال لي عم الشيخ محمد سلامه، عم الشيخ محمد سلامه اعتذر ما جاش. اعتذر لا والله انا ما خدتش نفسي يعني بس. المهم ان استريحت بقى شويه وطلعت قرات دور لن انساه في حياتي. انا فرحان قاعد اقرا في وسط ناس وبيحيوني تحيه سميعه كنت قاعد والسميعة بيحيوني والجو خلي الله يقلي الدماغ ما تقعد انت. ايوه كان والدك كان الاستاذ مصطفى كامل مصطفى اسعد وجهدي والجماعة دول. كان ابو احمد مصطفى كان اذا كان مصطفى كامل ده كان الكوماندر بتاع دول كلهم كان سميع من الدرجة الاولى. وبعدين يا سيدي قلت انا جيت بقى انا قعدت قرأت الدور الثاني. انا كنت فرحان بقى في الوقت دي مش فرحان لعدم وجود محمد سلام، لا فرحان لكوني انا شايف ناس بيحيوني تحية ما سمعتش التحية دي سلطة من حد، ما سمعتهاش في اي جهة من الجهات. واللي قاعد يقول يا سلام ده طلع من البيات راح الصبا. انا ما اعرفش في الوقت ده اي نغمة اي حاجة ولا تعلمت اي شيء بلا تقول. بصيت لقيت بيقولوا بقى ده طلع كذا وكذا وكذا. وبصيت لقيت من بعيد برضه في ليله كان هم يجوا ورايا. المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء عشان تشترك فيها. ايوه البلادي كان فيه يمكن ثلاث ارباع فقهاء مصر كانوا موجودين في ليله خميسي لان هم سمعوا ليله والدوليه وقالوا كذا كان حدث لها جو. فجوم هم في الليلة دي برضو قعدوا حيوني لدرجة ان واحد شيخ عجوز قام قال لي ايه والدي انت كنت فين ويجي فين انت فين انت لسه عايز انت لسه مش عارف ايه. المهم رحت اشتركت فيها في رابطة في القرآن دفعت 2 جنيه والهياد قصيت لقيت من بعيد برضه في ليله كان هم يجوا ورايا. المهم بعدين صبحت الصبحيه طلعت ورحت بقى اشتركت في رابطه القراء عشان تشترك فيها. ايوه البلادي كان فيه يمكن 3/4 فقهاء مصر كانوا موجودين في الليل الخميسي، لان هم سمعوا لكتة والداودية وقالوا كذا كان خدت لها جو، فقوم هم في الليلة دي برضو قالوا حيوني، لدرجة ان واحد شيخ عبوي قام قال لي ايه والدي انت كنت فين ويدي فين انت فين انت لسه عايل انت لسه مش عارف ايه. المهم رحت اشتركت فيها في رابطة القراء، دفعت 2 جنيه والياد دفعت الياد كمان بتاع الاشتراك، والاثنين جنيه دول يعني زي ما تقول مساعدة. فجات الرابطة عملت ليلة بسنة الكفي في وعد الشيخ عبد العليم خليفة رحمة الله، لا لسه موجود لسه موجود، الله يمسيه الله يمسيه بالخير. الشيخ عبد العليم خليفة ده كانت سنة يا سيدي ما اعرفش سنة لا لا لا لا لا, لا. كانت سنة 44، لاني عقبها رحت السرايا اقرا على طول على طول. ها قسما لسه اكل سرايا عباسيه. بعدين يا سيدي رحت جيت رابطه القراء عملت ليله من ناس كل النبي فدعوني، وكان فيها فتوح من ربنا، لما ربنا بيهد بشيء بيقول له كون فاكم اضيف اللي ماشي. فالليلة دي خد الجو، طلعت الصبحية كان الملك فؤاد جاي يصلي في سيدنا الحسين، لا فؤاد كان لسه لا يا سيدي لا يا سيدي لا لا الملك الملك فاروق الملك فاروق الملك فاروق في سنة 44، لان فاروق توفى سنة 36 فؤاد. فروحت انا على فين على سيدنا الحسين وقرأت بقى كان فيها فتوح، طبعا الصوفية الملك فاروق لا يصلي في سيدنا الحسين، فبعتهم السميع بتوعي بعتهم، وكان واحد مش عارف اسمه ايه للسرايا عاوزين الشيخ مصطفى اسماعيل يقرأ صوت الكافي في سيدنا الحسين امام الملك. فدوروا علي وبتاع لقوني، قلت لهم سيدنا الشيخ محمد الصيفي كان موجود في ذاك الوقت، انا هربت ورحت لاني انا من يومي اخاف من مشايخ الكبار، يعني لازم الواحد ما يعتديش ما يعتديش، فقمت هربان ومشيت وسافرت ورحت. مراد بكا محسن قال عايزين الشيخ ده يجي، فبعتوا لي الشنطة ورحت سرايا عبد الدين، بقيت ارتعش ترى فين سرايا عبد الدين، كان بيقول لي خش كده، كان زمان يقول الشنطة اللي يتفل كده يضربوه بالرصاص. طب وانا اللي هروح فين انا جميل. دي اول مرة بقى اخش السرايا، اول مرة اخش السرايا. وبعدين بصيت لقيت يا فندم مراد بكا محسن قال لي فيه الذكرى بتاع الملك فؤاد يوم 28 ابريل وعايزينك تيجي فيه. قلت له حاضر، قال اكتب العقد يا محمد بن سالم اكتب العقد. ورحت خلصت لي لا عقد علشان اجي اروح بدل ما يرتبط معايا، وانا ما اروحلوش لان لي شغل رسمي. لا انا لا هقول لك انا خدت فيها كار والله مش متذكر يعني برضو. لا انا ما صرفتش مع سيدنا الشيخ محمود البربري ولا كنت ايوه، بس سمعته في ميثم سعد باشا، لما مات سعد باشا رحت علشان اتفرج هناك الميثم العصريه، رحت التقيت سيدنا الشيخ احمد ندى الشيخ محمود البربري والشيخ سيدنا الشيخ عبد الشافي، ودي اللي انا شفته. وبعدين التقيت العصريه بيقرا سوره الانبياء هو وهو ايه لا نسأل عما يفعل بربري لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو عمل دي ما كانش فيه واحد قاعد على كرسي، ايه كانت قراءته كده كان زمان وكان بيقرأ مظبوط وكان بيقرأ كويس. ده اللي انا سمعته منه في الشيخ البربري، انما ما قراتش وياه. احنا كنا فين وقفنا؟ في العقد. والعقد ورحت قريته، كان الملك ايران كان توفى ودفنوه في الرفاعي وعملوا له لبس 40 هناك ودعوني فيها رقص السراي. يعني السراي اللي كانت بتعمل الشغل دي، يعني كان في نسب جديد وبتاع. وقرأت تلك الليلة صوت ما طلعش قوي في الاول وكان مبلغم وحالة عبرة، وبعدين انا قريت شوية برضه. كان زميل يا سيدي في ناس تلك اللي. لا مش عارف افتح افتكر. لا في الذكرى بتاع الملك فؤاد الاول كان سيدنا الشيخ عبد الفتاح او ما اعرفش كان سيدنا الشيخ السيفي. وبعدين بصيت لقيت يا فندم ليه لسيدنا الشيخ مدعوني في الاربعين بتاع شاي ايران. فروحت قريته وبعدين مشيت بقى. رحت جيت في رمضان فبصيت لقيت جاي من سنة راس. كان في واحدة قريبتنا توفت في البلد ورحنا فيها العصرية جايبالي واحدة جايبالي سنة راس وبتاعت سنة راس. قالوا لي احضر احضر باكر لمقابلة مرضى شامع حسين في سرايا عبدي. يا خبر كان ينتج طول الليل. انا طلعت جنيه جيت في دي. يعني لما جيت في الاربعين بتاع ملك ايران كنت انا الصوت ما طلعش كنت مبلغم وعدت ابرة وزيلت قلت بقى ربي على كده هو الحكاية. كان هو بقى الملك سهر سنة 44 وكان عم الشباب بتاع رحمة الله عليه وكان الشيخ ابو العين الله يسيبه خير. كانوا الاثنين في واحد في بورسعيد في سنة 44 كنت ماسك 12 ليلة في بورسعيد وكان في رمضان ورا بعض في بورسعيد. واحد اسمه حسن البنا مطلع عليه يا اخي تنفرش مصر ليه انت قاعد هنا مقبور انت مش عارف ازاي ما بتروحش عبدين ليه سراي عبدين يا اخي وتقدم نفسي خبر. قال لي روح اسكن مصر وتقول انا اتوه انا روح مصر اتوه انا هناك انا عرفني قاعد قاعد. تاني سنة هو سمعني في سراي عبدين فروحت بقى ليه قال لي عايزينك في رمضان روحت سراي عبدين قال لي عايزينك في رمضان. حاضر يا فندم. قال لي السهرة في ايه في السهرة في راس التين في راس التين. طيب يا سيدي وياك الشيخ ابو العنين صير وياه سنة. جه تاني سنة جه مرد عشان محسن معاك. قال لي رأيك ايه في الشيخ عكاشة؟ قلت له الشيخ عكاشة راجل كويس اوي. قال لي انا سمعته وانبسطت منه قلت لي الشيخ عكاشة كويس. فقالوا لي فيك نبعت نجيبه يا محمد سالم. قال لهم فهو اتكلم مع عبدين علشان يجيب الشيخ محمد ايه عكاشة وقال لهم في البيت بان الشيخ سراية عبدين طلبات تروح وهو في اسكندري. هو كان بقى سراية عبدين افتكر بقى لسراية عبدين. قالوا له كلمونا جماعة من عبدين هم بس هم كلموا راس التين العبدين عبدين تتصل بهناك. فراح على عبدين راح هناك وقعد. قالوا لي مش هنا هم في راس التين. انا كنت في اسكندريه الغدا الصبح جه واتفقوا معاه وسهرنا سوا. جه ثاني سنه جاب وقع الشيخ طه سنه 47 افتكر. وبعدين جم ثاني سنه قالوا لا خلي بالك طيب هم قالوا لي جيبوا هيك الشيخ منصور الشامي رايك في ايه؟ فبعت لحيدر باشا. حيدر باشا قال لي كذا وكذا. كان واحد اسمه قاسم بيه كان رئيس السرايات كلها رئيس عبدين ورئيس راس التين والجماعة دول كلمني علشان الشيخ محمود ده يجسر معايا عمل بس وعمل لي فطار كويس وعيطني قوي وقال لي اعمل معروف عايزين نسهر وياك السلام. قلت له طيب حاضر. يوميها بالذات طلبني حيدر باشا بالتليفون الظهر قال لي انا عايزك بعد الظهريه تجيني ضابط حربي. رحت له لان هو كلمني وسالت على مرد باشا وكان عايزين ما تعرفوش الصوفيه هناك. خدت بقى وروحت فروحت لحيدر باشا مع اللي الساعه 6 مساء قال لي عايزين نجيب وقت الشيخ منصور رايك فيه؟ قلت له كويس قوي. قال لي روح قول لهم في عبدين. وحيدر باشا ده كان جبروت. حيدر باشا كان يقدر من يقدر تسكته ويقف ولا بتاع ولا تسكته ما يمكنش. وبعدين يا فندم بصيت لقيته قالوا طيب خلاص نيجي. واتبعوا مع الشيخ منصور، كلموه في المنهور، راح واتبعوا معاه في غرفة العجل. هذه السبب في اني انا رحت على ايه، على عبدين، السبب وجودي في عبدين. وكانت الظروف، كان الزمان فيه هدوء وكان فيه سكينة وكان فيه روح للسماء وكانت ناس كويسين. وبعدين بقى حكات كتير قوي بعد ما خشيت سرايا عبدين وسهرت رمضان، وكانت السهرة تذاع في الإذاعة. ابتدت بقى طبعا الشهرة تبقى مش محلية وبس، تبقى عالمية. أول سفرية بره مصر ابتدأت الشهرة عالمية بقى دلوقتي. خلاص طلبوني ناس من أسوان، وطلبوني ناس مش عارف منين، وطلبوني كذا وكذا وكذا، يعني كانت عالمية. طيب هنفضل على أول رحلة معك في موجات إذاعة القاهرة، دخلت ازاي؟ هل دخلت لجنة بس لامتحاناتك في الاحكام وفي التلاوة وفي التجويد وما الى ذلك، ولا دخلت باي طريقة؟ يعني ليه في قصة طفولة في الاذاعة؟ بعد ما صهرت في رمضان عند الملك فاروق، الاذاعة طلبت في السنة اياميها لما صرت 45، سهروا سنة 47 في 60، وكان في عبدين سهروا 45 و 46 في عبدين. وفي ذاك الوقت كانوا يطلبوني في الإذاعة بتتهرب، مش موجود من سنة بتاع، مش عايز أروح لأنه الساعة ما تكفينيش، لأن أنا في ذاك الوقت كنت لمعه دقرة، أنا عاوز من الساعة ماشي صوتي ماشي صوتي. وبعدين أنا بص لقيني أنا مفيش حاجة زي كده، فانا ماليش دخل انا بنص ساعه. فبصيت لقيت ان كان التراب الاذاعه في البدايه نص ساعه، لا اذا كانت هم عايزين حاجه في البدايه كانت نص ساعه نص ساعه، وكان القصر ساعه. لا ده كان في رمضان، القصر كان اخر حاجه كان 50 دقيقه و55 دقيقه كانت. المهم ان الاذاعه كانت تطلبني، ولما جيت سهره في عبدين سنة 47 كانت في أغسطس، ولهاليب لهاليب الله في الأرض وكانت نار مصر. فروحت للسرايا قلت لهم يا أسيادنا أنا الدنيا موت هنا، وأنا ماليش بيت هنا، وأنا واخد بيت في المغربلين والدنيا حر فيه خالص، وحاجة مش كويسة. اسمه منبش قال لي طب وإيه اللي زنقك على كده؟ وروح في شبرت. قلت له أنا عايز شبرت. قال لي أنت مالك، روح واحد هيقابلك على الباب بتقوم من هنا على طول هيجي. قمت رايح على شبر، التقيت المدير وهو قال لهم ده ضيف الملك، ضيفنا جاي لكم الشيخ مصطفى اسماعيل ضيفنا. يعني الملك كان له دور بحال، الدور الاولاني اللي يطل على الشارع ده كان كل دي تبع الملك، ضيوف الملك، ضيوف الملك مقفولين محدش يخش. فدخلت رحت على البتاع ده شبر، وانا طالع على السلم التقيت واحد المدير بتاعه والمدام بتاعته وشعب شورد كده واقفين. قالوا لي شيخ مصطفى، كانوا يكلموا عربي. قلت لها فندم. قال اتفضل. طلعوا قدامي ودخلوني الصالون، بصالون وبأوضة نوم بسريرين، داخلهم حمام لوكس العالمة، والتليفون في الحمام، وتليفون بين السراير، وتليفون في الصالون، ودلاب في الصالون اللي القلع الهدى. التليفونات شغالة معاك. ما هي فيها حرارة يعني. هذا حرارة. بصيت لقيت يا فندم. بصيت لقيتهم بعد طلعت في قلت انت وش دي حول. يا خبر السوي. ايه يا ودي فكالي اسد. انت هنا. المغربلين. وقال الشيخ محمد قاعد لما تتعلم دماغه هناك. وكان يجيني يجي سمسم على الباب اتغرد. نمت كده وانبسطت كده وفرسيت. وتهرية كده قمت قايم بقى مكلكة رحت على السراية مستر يعني كان سفر في السراية معي الملكية وكانت يرقص السفرة كبير من كبراء السراية يا إما مربى سنحسن إما كبير الأمناء إما رئيس الدمان الملكي إما كان أحمد باشا صادق كان رئيس الحرس الملكي أبو محمد صادق ده كان هم دول يا إما ده يا إما ده يا إما ده بالدور ونروح نكتر وننزل شوية نقعد تحت بقى شوية نصلي المغرب والعشاء على السهرة كانت دي بقى وقعدت في شهر رمضان طول في البتاعة دي يوم الوقفة اترميت تقدم عشير الشبك طب ولا شفت الملابس بتاعتي هناك شفت الملابس بتاعتي هناك وبعدين كنت مراه عايز عند عيال وارجع رحت بقى يوم الوقفة روحت وعيدت على الاولاد وقعدت تاني يوم جيت طبعا عارفين هم عارفين يعني وكلموني في التليفون وبقيت ابعت اجيب مراتي بدات معايا هناك برضه مفيهاش حاجه ابدا لان ده سنتين يا فندم واتاكل وشرب هناك زي ما انت عاوز ولا حد يسالني هدوم مغسوله مكويه 24 قرات ولا حد بيقول لي ست الثلاثه كام؟ لا ما انا اللي هقول لك الاخر وبعدين انا بقول ايه كثير من الوالد ان يشوف اخبارك معروف اه بس انا ما كنت عايز اقولها انا فاكرها هقول لك انا صليت الظهر ونمت فكلمت بالتليفون عندنا في البلد بقول فين ستي كلمت قالت لك التجربه بتاعت البنايه مش عارف كانت الست بتاعي بنيطية ومتربية وكذا وايه زاوية تقول يا ربي ايه اللي حصل بقى مراتي تنزل تروح تجيب التبن وتحطه قدام البهايم وكذا وكذا ايه ده وقلت يا ربي اذا كان ابويا عايش وبعدين انا يعني كان ينبسط وكان يفرح بيا وكان ينبسط قوي الغرض نمت والدموع في عيني وكنت اتمنى ابويا يكون موجود يشوفني بهذا المنظر فرأيت الرؤية والله اللي حصل وحياة القرآن قال بقى الرسول كده في مصلية ابويا عايشيها فبصيت لقيت خرج من مصلية كده دي وكده انا جاي من صلصة كده بالعربية عنصور عندي عربية عنصور بخير بتاع فانت نازل قلت له بابا في الرؤية لا عايز اتمناها ابويا يكون موجود قال جات في المنام وكأنه موجود قلت له بابا يا سلام تعالى يابا انت ما تم شفتي يعني ما تدخلش جوه ليه؟ قال لي انا جوه انا عارف قلت له خسيتش جوه وشفت الخير وشفت انا عندي خير قوي عايز فلوس يابا قال لا ولا حاجه قام هو حضني وبس من هنا ومن هنا ورفع ايديه في السماء وقال اللهم افتح عليك فتوح العارفين بالله ويعينك يا ابني على اللي انت فيه بهذا بالحرف الواحد افتكر الشيخ محمود حكيت لك ده كده بالظبط ولا في حاجه وانا حي يعني حاجات زي كده الحمد لله المهم يا سيدي كانت الرؤيه دي موجوده في البتاع ده لما خلص رمضان ورحت عيدت ورجعت تاني انا عايز بقى اعزف قال قادر عايد على بعد ثلاث اربع ايام قعدت برضه ثلاث ايام قلت لهم يعني هي الحكايه رمضان فلما خد ثلاث اربع ايام ما فيش فيها ايه الغرض رحت اعيد بقى لما جم فات العيد وراحوا بقى هناك السنه رحت قلت للمرداش يعني انا شاكر جدا والف شكر لك وكتر خيرك بس انت عزمتوني فخفخه قوي والبتاع انا هسيب دلوقتي شبر وهروح فين ده عذر انا بهزر وياه علشان ينبسط يعني قال لي المغربيين حرة قلت له حرة انا خليك قاعد وحد قال لك اطلع خليك قاعد وحد قال لك اطلع وروح اقعد كل واشرب ونام ويغسل لك هدومك وهالك وانبسط وتنك كده مبسوط انت ضيف الملك ولا احنا بندفع لهم حاجه ولا هدول بتوع السرايا بياخدوا منا كل سنه قد كده بشركه وتضيف لك وانا كان يجيني الاكل مخصوص الاقي الاوضه الصبحيه بتاعت مطلع وارجع الاقي الورد محطوط على كل الترابيزه، الاقي مرات المدير جاية بالكلب بتاعها والكلب اتعمل كده اهو في تيجي وتقعد معايا، وكان المدير يجي يسهر معايا ويقعد معايا طرف راجل يعني مبسوط. كان نفسي قاعد من سنة 47 ل 52 لغاية ما اتحرقت. لا تعرف يا تعرفوا اسمعوا الحكاية دي قبل ما تتحرق شبل وتتحرق القاهرة في الحتة دي كده بست ايام كنت شارع عربية فرت كتير ومراتي معايا، قلت لها تعالى من نمشي كده في الزمالك كده شوية كده في الزمالك لقينا شقة الإيجار، كان زمان كل واحد يكتب شقة الإيجار دي، طلعت شفتها قلت لها كويسة قوي، قلت لها اسكن لكن الوقت أنا معايا فلوس بقى، الفلوس فطرت وأشربها وبقت قش معدن، قلت رايح 12 جنيه ونزل عليها التخفيض بقى بسبعة ولا بثمانية من عشرة، المهم إني أنا رحت على محل فاشيلي قلت له انا عندي صالون وعندي اوضه صفر كنت هتروح معايا، قلت له عندي اوضه نوم افرش. لا انا اللي رفعت البيت ارفع الاجره، انا اللي بقيت اعمل 20 ورجعت قلت 30 ورجعت قلت 40 بقت هنا بقت الليله بتاعتي ما زادتش في طنطا في ذاك الوقت ايام ما كنت بسهر عند الملك وبتاع دول ما زادتش عن 30 جنيه. كنت باخد 30 في مصر انما بره 70 80 60 70 80 حاجه زي كده كنت ماشي بره. وكان ذاك الوقت 70 كمان كانوا يجيبوا فدان يا استاذ اشتري فدان. ايوه رحت للرشيدي من شقه وهو فتوح وجه فرشها لي في 24 ساعه كانت كنسه وكنت كويس وسجاجين فرش وستاير وعملت كل 24 ساعه كانت جاهزه. مراتي ما روحتهاش قلت لها اقعدي بقى هنا افرح لي بالعيال. قالت لي روحت اجيب شويه هدوم ونجيب هدومنا ونجيب شويه حاجه بتاع يعني كده. طيب روحت وجت وبعدين يا سيدي قعدت بقى المدات الخايسه بتاعت شفت طلعت قبل حرق البتاع ده هي دي ست ايام شيء اله. وفي الوقت اللي اتحرق فيه القاهره كنت بقى نايم لسه مراقب ذاك الوقت كنت بقى نايم. المهم طلعت انا كنت في الفيوم صابح الصبحيه نهارها ورايح الفيوم وشايف شبر بتتحرق ورايحين على على على على الكونتيننت بيحرقوها. في واحد اسمه احمد كان متزحم الحركه بتاعت الحرق اسمه احمد علي. قلت له يا شيخ حرام عليك ده الكونتيننت ده اثار وكذا وكذا. قال ايه يعني الثمن؟ كان يحبني قوي يسميها. قلت له لا ده ما بتحرقوهاش. قال لي تعالوا ولاد بعين وخدوا من راحوا في حته ثانيه وسابوها. تعرف هم كانوا العين يحرقوها. المهم اني انا يعني ايه وبعدين كانوا بحوالي مصر فتاة اول سفرية ليك خارج الجمهورية خارج مكة خارج الكوفة. اول سفرية ليا دي كانت بيروت لبيروت كان الداعي وكان الداعي واحد اسمه محمود عزاني. رحت هناك لا لا سنة سنة كنا وصلنا كده لما انت 52 سنة 52. طيب انا فضلتك وعايزين الاجابة عليها موجزة ومركزة. هنسأل مين القارئ اللي تعتز بيه وتعتبر نفسك استفدت منه بتوجيه او بنوع من التأثر بيه او حاجة زي كده. الاجابة مركزة وفي دقيقتين مثلا او ثلاثة دقايق في القراءة او في اي تصرف اعجبك وحبيت تلتزم بيه في تصرفاتك وفي حياتك. انا ارجوكم بصراحة كان في واحد شطلت الشيخ خلط وكان في واحد في طنطا اسمه الشيخ محمد عامر. الشيخ محمد عامر ده كان استاذ وكان استاذ كويس قوي والشيخ هارون كان قارئ كويس. بس لما جيت مصر انا كنت احب عم شافر عم شيخ رفعت وعم شافر فتاح كان يقرا دور كويس اوي كان يقرا دور كويس جدا وكان الشيخ رفعت كان كنت بحبه جدا بس ما تأثرتش لحد منه انا كان ليا طابع خاص الطابع ده بقرأه لغاية دلوقت لو سمعتني 40 أو 35 أو 30 تلاقيني بقرأ دي ملكة بس ما كنتش أدري دي رقم ايه دي رحفين دي جامين معرفش اللي علمني السميعة السميعة اللي علموني ازاي دي وازاي دي وازاي دي هنبدأ بقى من القراء القدامى اللي من المدرسة المعاصرة لفضلتك يعني اسم القارئ والميزة اللي كان ينفرد بيها اسم القارئ والميزة التي تعتبر انها موجودة فيه ولا توجد في غيره انت تحرجني الكلام زمان ولا ولد اي لا يا فندم يا خبر لا لا لا شوف اسمع انا بسمعهم جميعا والله مش محاباة او مقولها كده اتخلص من هذا السؤال الا اني انا بحب اسمع كل واحد انا مرة بيقرأ عن الشيخ علي حسين في كان هو دايما يقرأ الصبح وفي يقرأ سورة الانفطار وبيقرأ جاب جواب جميل وانتزاعي ولادي بيكتبوا بقى انا ايه في نايم ولا حاجة كانوا مطفين بتاع دراني سامع بقى لما سمعت وكان بيقرأ عن الشيخ علي وحوز على يا ايها الانسان ما غرك بربك السكين الذي خلقك فسواك فعادلة والله في اذني الان ومبسوط جدا من نورتي يا ساتر فتحوا عليها الأوضة قالوا لي مالك قلت له لا ما فيش يا خسارة ومشي على طول لأن كان زمان ما فيش هذا يعني مش بقولها علشان قاعد الشيخ ابن مصطفى ولا حاجة يعني دي بسطتني جدا وكنت أنا مبسوط والشيخ محمود البلدة كان في أول ما طلع كان يعني كويس وزال كويس الآن لا يعني كان في أول ما طلع كان بيقرأ حلو كده وانا كنت بستمع اليه كنت احبه كده شيخ رسمته ولا فيه لكن بيقرأ ازاي يعني هو ما اصلا عفريد ده نعم لا ده كان عم الشيخ علي كان سهران وياي في المنوفية عند عيلة اسماعيل ترابي وجيه هناك كانوا بيحبوه هناك شيخ قراء بيحفظ قراء كان ينبسط بالقرآن عم الشيخ علي قوي ولا انا ولا حاجة وبعدين واحد جاي يسمع كان بيقرأ صورة يقتل مؤمنا متعمدا فنداؤه زي ما قرينا تربى على صورة النساء وكان عم الشيخ علي حروفه حلوة كان بيقرأ كويس ان الشيخ قاعد متطور لانه هو بيعلم والعين منين والقف منين واللم منين وشغلانة بشغلانة وعم الشيخ علي كان حروفه كده كان كويس فعزي يقرأ وبعدين وصف منه ان فيه جنبنا في الباب كده وفيه عجل كده صار بول عم عم الشيخ علي قال لي على حد الظهر هنا طيب وصية حضرتك وصية خلاصة تجارب لقارئ جديد ناشئ توصفي واحد يعني دخل إذاعة جديد وبيشق طريقه في الحياة لخدمة القرآن الكريم وحصيلة التجارب بتاع حضرتك عايزين لا صحيح ده كلام أنا عايز أذيعه كلام نستفيد به فأرجو إن احنا نلتزم الهدوء لأنه دي جلسة لا تعوض ويمكن أنتوا فاهمين إن دي كلام بيذكر كده والسلام لكن دي جلسة عظيمة جدا وعايزين الخبرة بتاعة 50 سنة اللي مولانا مر بيه يركزها لنا ويستفيدوا منها الجدال قارئ جديد تنصحه بايه؟ اولا انصحه بتقوى الله اولا ويتقي الله في قراءته ومخارج الحروف تكون مضبوطه ما يتلعبش ما الحروف ما يحرف فيهاش لاني بسمع ولا انا مثلا يعني اجيب سيره حد امبارح كنت بسمع وحاجات كده وبتاع ولقيت واحد يعني حرف خالص يعني لا صح يعني يكون موجود شيخ ويكون مثلا موجود من سيادنا الافاضل اللي كانوا بيعلمونا زمان وده لازم كان يقول يضربه بالصرف ويعذب فانا انصحه بالحروف تكون مظبوطه والوقف يتعلم يكون مظبوط ويتقي الله في القران وقبل ما يقرا لازم يكون عنده خشوع وتواضع والا لا يفشل لاني انا والله لغايه وقتنا هذا بخش الحفله واليوم اللي تلاقيني فيه الكهرب يكون عندي سهره في الليل حي ولدي فابقى حامل همها وقاعد حامل هم الليله وقاعد حامل السميعه وانا عايز ارضي الله وارضي ربي في الوقت نفسه وبعدين انا قبل ما اقرا تقول سيدي ممكن تلاحظني وانا اكله وقول يا رب اقبل مني ما اقراه اللهم اجعل القران لنا شفيعا واجعل القراءه لله سبحانه وتعالى واقبل مني يا رب ما اقراه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واقرا هل فاتك والواحد انا بقول القارئ اللي ما عندوش اهتمام بالنغم ليه لا يعد قارئ هقول لك ليه هو يمشي مظبوط حروف مظبوط والوقت مظبوط والابتداء مظبوط صوته جميل وبيقرا ببياتي ويطلع من البياتي على الصبا وبيطلع من الصبا على كذا وبيقول كذا وبيقفل كذا وجدح وحلو وبيقول كويس ليه حرام انا قلت انا في اوتوغراف عملت جلسه اوتوغراف ولعين تسمعوها كلكم في هتيجي يعني ولعين تسمعوا مني هذا الكلام قلته بالظبط وقلت بالحرف اللي انا بقوله ده قلت القارئ اللي بيقرا بالنغم يقرا زي ما عاوز بس على شرط ان القران له حدود وقت سليم ابتدى سليم الحروف مظبوطه لا يغير من كلام الله شيء لا يتلاعب في نفس القران لا يمشي مظبوط وبيقول النغمه يعني مثلا احنا بنتكلم دلوقتي النغمه بس ما حدش عارف قران نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقران وبعدين انا اروح ابص الاقي شيخ راح الكويت ويقعد يقرا هناك يجي مكاتبين غرائب يسالوه عن مصطفى اسماعيل ويقول مصطفى اسماعيل راجل فنان بس بيتلاعب في القران وبيغني في القران طب انت ايه اللي عملك يعني انت تمسك على مصطفى اسماعيل لما تسمعه لا لا لا لا ما فيش حاجه لا لما تسمعه تسمعه وتشوف حروفه وتشوفه بيقول ايه خليه يقول بياتي وشوري ورد وصبع وكله انا لما امتحنت على الشيخ لما جيت اقرا السوره في الازهر تعرف ايش التاريخ ده انا ما قدمتش في وزاره الاخبار علشان اقرا السوره اللي قدم واحد اسمه فهمي واحد اسمه الشيخ احمد في برنس حاج راحوا قدموا طلب وزاره الاوقاف باسم واللي كاتب طلب الماضي مصطفى اسماعيل ليه الشيخ المقاري قال لك بفرصه كويس اللي هو الضباع قال هشوف كان ابوني في التليفون وقال كذا وكذا عايز يختلفني انا زي ما قلت لكم طول حياتي ما عنديش اسعد من اني انا واحد يكون شيخي وراضي عني اسعد يوم ما اتكاش عليه واغضبه حتى انه يجي عليا ودول ناس اصلهم متصلين بالله وناس خدموا القران ولهم فضل واحنا بالنسبه لهم لا شيء مثل سيدنا الشيخ الطباع مثل سيدنا الشيخ درويش مثل سيدنا الشيخ جيد وقبيل من كمان سيدنا الشيخ لا سيدنا الشيخ الجليسي سيدنا الشيخ عبد العزيز السحاب الجماعه دول لهم فضل ما نفضلش دول ابدا، لازم يدولنا بخير. فجو واحد قال لي انت راح تقدم وتروح للطباع، ده لا عايز يعمل فيك ويعمل كنت له راضي. لو كنت مقصر لا هقول له علمني سمع لختمتين وكون يكون راضي ويكون راضي واستفيد. انا عرفت على ايه؟ قال لي اخي لو رحت السرايا صحيح، بس السرايا لما جريت بعد انا ما رحت سن شهاده الله من ضمن التعليم شهاده بتاعي قاضي بصيت لقيته قال لي انا في حاجه معاك قلت له تعالى. لا دعاش قال لي تعالى قلت له حاضر رحت. قال لي شاف فتاح قال لي تعالى قلت له انت رايح فين؟ قال انا رايح عند الشيخ وياك شهاده الله لا ندريد بكذا وكذا عايزين يسقطوك ويوحلوك وده مصحش وده كذا وكذا واحنا ماشيين. قال لي يا اخي ما تجيش تدخل عبدين تخليه يديني تليفون خليه يخلص نزلت العقاب ويقلب لك الدنيا دي كلها. قلت له لا انا عايز اروح لسيد الشيخ نفسه ان كنت مقصر يعلمني. ورحت له قال لي السيد عم شغال لم كهرب كده قال لي السيد لما شافني قال لي انت عمال تقرا لي ومستقر مستقر مستقر. قلت له مثلا تعلم سيدنا الشيخ انا على كل حال يعني التمييز لغايه اختنا هذا وقابل للتعليم هي تبقى كذا. قال لي يبقى كذا حاضر. تعلمت منه برضه حاجه زي كده لاني انا ما كنتش عارف يعني مستقر كنت اقول مستقر ما مش عارف اخر ايه وعمال اقول ما هي من ضمن التعليم. وهنا الواحد ما يتعالاش لازم يقرب كل شيء لان انا بكلمكم حاجه من التاريخ. فانا لما قال لي استقر وبعدين قال لي لا هي مستقر وكذب واتبعوا هم كل امر مستقر لانها مشدده حضرتك. وقال لي قال لي فيقني فتعرض عليك وهي دي فاكر. قال لي ربع مش هتساعد جنب كده لا قريت له عكس انا بيدك اهو بيد ربع ما الربع يعني لحا ايه لحا كل قال لي ربع لا قال لي ربع قلت له حاضر ربعت. قال لي وترى الشمس ايه وترى الشمس اذا طلعت تزور عن كفي. فقرأت اي تلك مجودة قلت له كده ولا قال لك قال لي مجودة اخر صوت منه كل عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. قرات شوي وجاب لي كويس كده ما هي القشور اللي بيقولها مساخ. وبعدين جه قال لي طيب قول ومن يعش عن ذكر الرحمن. عم جاب بتاع القاضي قال لي ده بقى ما تتمجد بقى في الطبع ولا الصبح ايه الحكايه دي. قلت له لا نقرا برضه. قرات له ايتين ثلاثه قال لي كويس خالص. طيب يا سيدي انت بتعلو بزياده بقى وما تقفش ايه بالدماغ. كويس كده. قال له خير شيء زي بعض. قلت له ولع سيجاره بقى. قال لي ولع سيجاره. ولع سيجاره كتب. قال لك يعني ده كذا وكذا واللي كتب وكتب وخلاص يعني معناها انه يقرا الصوف ونجحني. غير حتى ايوه ده انا اللي انا عايز اقوله ايه؟ هو سالني قال لي انت بتحفظ ايه من النغم؟ هنا بقى السؤال اللي بقول لكم يعني. قلت له والله النغم ده هو يعني متعلمش بدين يعني لما اقرا. قال لي طب اقرا لنا شويه كده ما ياتي. قرات ما ياتي. قال لي تعرف تقول فيك؟ قلت له يعني قرات فيك. قال لي تعرف تقول مش عارف ايه؟ قلت له قال لي انت كويس خالص. طيب انت طيب انا مش عارف ارتاح. وامي قعدت شهر انتظر من غلط الاوقاف تبعت لي تقول لي تعالى اقرا الصوره ولا تعبت ايه ولا سويت ايه ما فيش. اتاري المشايخ هنا كلهم طلبوا النقلة الى الازهر اللي هنا واللي هنا واللي هنا عايزين يجوا الازهر. وده بوسطه وده بوسطه وده بوسطه. وصلت لغايه مراحل الامير محمد علي بعد كبت. ووصلت كمان لغايه ما جه كبت من بشوات ووزراء وبتاع. وبعدين قال واحد جاي قال لي الله يرحمه ويحسن اليه. من الشيخ اسماعيل اشلان. قال لي اسمع بقى قلت له نعم. قال لي انت هتطلع السماء تنزل الارض. هذا من الاثنين. انت قاعد ساكت الصورة هتروح منك وبيشنعوا عليك وبيقول الشيخ الضباع بيقول كذا وكذا وما انفعش ومش ما انفعش. لا ده ده كان فيها سيدنا الشيخ الاول سيدنا الشيخ الجنيد كان فيها رسيكل فيها او سيدنا الشيخ نعرف كمان بعده سيدنا الشيخ مش عارف يعني ده كان شيء كتير وكان الازهر ده بركة فيها اول تعليم في الازهر على طول ولا تعليم في الازهر على طول وبعدين انا من دني لما الكلام ده قال لي روحت مغموض انا مش عايز ارجع لسرايا كانت مراتي سنة ما اتجوزتها 31 قالت لي بأني انا رأيت لك رؤية بأنك تعلمت في الأزهر تلا تعلمت ايه شيخ لواء شيخ فرجي تعلمت ايه شيخ اسلام وقعدت ارقص لها في الاوضه واقول لها ايه تعلمت ايه قالت لي ما اعرفش اهو الناس قالوا بأني شيخ مصطفى تعلمت الأزهر وراحت الايام الكلام ده قبل ما رفضت من 15 سنة راحت الايام جت الايام فبصيت لقيت يقول لي ايه اللي انا قاعد بقى انفخ في السرير في هنا السرير كده ولا السرير كده كان زمان كده سرير من موسيقى انت فاكرهم يا ابن الكلب وبعدين يا سيدي بصيت لقيت ايه قالت لي يا راجل نام كنا احنا بقى قربنا على الفجر يا راجل نام انت ما انتش فاكر لاني انا رأيت لك رؤية لانك انت تعينت الازهر قلتلها نعم وانا كنت راحت بقى 15 سنة انا فاكر ايه وبعدين قالت لي ماشي انت رأيت لك رؤية قلتلها نعم قلتلها الساعة كان قلت لك انا قلتلها قلتلها قلنا اتغطينا وصلينا وعملناه فطار وفطرت وعندي عربية عنطور انت كنت في البلد قلت للراجل الارباج قلت له جاهز الحنطور جاهز الحنطور والعيال ده كنا في المدرسة من ضمنهم عاطف وريتهم راحوا هي طنطا وقال لي جبت من طنطا على ايه؟ على مصر رحت بقى على سراي الرعد دخلت لمربى حسني باشا نظر خاتم الملكي الله ما شاء الله الكتاب خاتم الملكي الله يسير الخير دي سعيش وبعدين يا سيدي فبصيت لقيته رحت له قلت له الموضوع كيت وكيت وكيت وكيت وكيت قام طالع قايم من على المكتب وجاب كرسي وقعد جنبي وقال له خد سيجاره قلت له بس قال لي لا انا شفتك بتشرب سيجاره خدت السيجاره وقام ولا حاجه وهو واقف وطلع ايه واقف انا واخر وقلت له شكرا قال لي حاضر يا سيدي قام قاعد على المكتب ثاني وطلب كان في واحد في الدمرداش باشا كان وكيل وزارة الأوقاف وكيل أول وزارة الأوقاف كلمه قال له الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا قال له كان كذا وكذا قال له لا ده مش مصطفى مش عارف ايه وساوي ايه ده هو كذا وكذا قال له كلم الوزير باشا اللي احسن ده فيه دوش وفيه قال له كلم انت كلم الوزير انت قول له الشيخ مصطفى هيتعين اليوم فكلمه رد عليه ثلاث دقايق قال له خلاص يا فندم قال له مدير المساجد فين انا بجيب الدفتر ويجي هنا فورا من السراي فجبت الشيخ عبد الله الفراغ لقيته جاي وعمته الكبيره بهية وداخل والحرق عمال يصر قال له نروح مش هنصفى انت مش عارف تقول ما بقى شغلانه شغلانه وبعدين الغرض والسلام قلت يا رب ما هو واحد قال لي فات انت ما لجأتش للصراف الاول ما لجأتش للصراف الاول انت. وكمان ايوه من ضمن الكلام اللي قال كمان بتمتحنوه لا هي السرايا ما بتسمعش انت حلوه ليه هو كان بيقرأ رمضان كانت هي الكلام ده كان 46 قال له قرأ سنتين وكان بيقرأ كويس كل حاجه انتوا عايزين ايه صرت الجاب ليه بس وتعينت فيها ورحت كان يوم الخميس قال له اليوم يجي المضى وهو قاعد عندي حسني باشا كان اخوه الشيخ عبد العزيز في المراغي كان امام الملك فجيت حسني باشا طلب قبل ما يجي المراغي طلب الشيخ عبد الله يسير الشيخ عبد العزيز قال له تعالى المكتب دخل قال له شوف اخوك يا سيدي شوف اخوك عامل ايه في الشيخ قال عامل ايه قال له كذا قلت له كذا وكذا وكذا قال له اعوذ بالله الشيخ عبد العزيز اخوها اصلي مش عارف ايه انت وايه غتوت مش عارف ازاي انت فجي الشيخ عبد الله واتغرب وقالوا لي بكره الجمعه تقرا الصوره كلموا مقوليه الاوقاف في سيدنا الحسين قالوا مكني الشيخ مصطفى اسماعيل اقرا الصوره بكره في الاصل لانه بقى مقري الاصل. هذا فندم رحت تاني يوم بقى الإرشاد اللي شفته شيء بشيء يذكر من التاريخ وأخصمت لكم يعني. فبصيت لقيت واحد مستنيني على باب القصر ذو لحية جميلة. لا ده في اليقظة يوم الجمعة وأنا داخل ولابس كده جميل شكل جميل وقال لي انت جيت؟ قلت له لا تعالى. خد من ايدي وسنتني ماشي ماشي ماشي وياه لغاية الابلة القديمة مش الابلة الكبيرة اللي بتصلي فيها الابلة القديمة. قال لي صلي كل ما تيجي تصلي ركعتين هنا لان دي فيها كل شيء فيها البركة وفيها ستر الازهر وفيها كل حاجة صلي ركعتين. قلت صلي ركعتين وبعدين انا انبسطت اشوف ابن جده تاني ما شفتوش تاني ابدا ابدا ما شفتوش ابدا. الله يخليك. وبعدين المهم يعني انا شفت كتير انا شفت كتير في مصر وحاربوني كتير قوي ولكن انا ما كنتش ولا هنا كنت اسمع على ان واحد بيقول كذا وكذا وكذا. طيب اذا قابلته بعد ما نقل الكلام ده بربع ساعة بقابله ان كان كبير عني ببوس ايده وان كان مش كبير عني بقول ازيك يا اخي تعالى نقعد شوية في الحتة الفلانية واقعد معاك كده ولا انا مالي جايز اللي بيقول لي ده بيلخبط وجايز اللي بيقول لي ده مش عارف ايه. انا ماليش دخل بحد انا لي الظاهر والخفي على الله. فانا يعني لله ولوقتنا هذا لن اذكر باني انا عزيز شيخ ابدا. في جماعة كان يوم السعيد على جنيه هناك كان محمد بيه سبحان ابو بيه سبحان بالمحافظ وقال لي لطفي باشا عامل ليلة مش عارف لسه بعين ايه تعالى. رحت التقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من مرة وانا داخل على الصوان كان بيقرأ راجل كبير في السن انما بيقرا بالقراءات العشرة ومتقن وعاد حلو قوي من كيفني. دخلت وبصيت له كده لقيته غلطان خالص يبقى بتاعته مقطعة كده وحالته عجلة وفقير كده. وبعد ما خلص رجعت عيني جنبه مش هو قلت والله ما انا عارف كيف ده لي اول مره بشوفه. انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه على سيدنا الشيخ ايه دول كانوا مشهورين يعني وعارفه انما ده هو في اول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن. فبصيت لقيته كان الشيخ محمد حسين. لا الشيخ محمد حسين ده بتاع الشرقيه. لا لا لا انا بكلمك في بورسعيد ده وسط الراجل ده من بورسعيد نفسه. فبصيت لقيته مساعد وبيقول لي كذا وكذا وكذا قلت له طيب. فجيت قريت الليله وبعد ما خلصت الليله جه محمد زي سبحان بيدي له 2 جنيه وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه اداني 100 جنيه وبيدي له 2 جنيه. قال له كده وسيدي متشكرين على ساعات الدين متشكرين على خير. قلت له عندي 2 جنيه اهو من بركه اروح شويه سنه بكره لليله واجيبها جدريه. قلت له طيب. قلت له محمد جه؟ قال لي نعم. قلت له تعالى جه. قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا لطفي وقول لك شيخ لن اذكر باني انا ازيد شيخ ابدا. في جماعه كلموني من الصعيد علشان ليلة هناك كان محمد باشا الحال ابو سيد الحال ده المحافظ، وقال لي لطفي باشا عامل ليلة مش عارف لسه بعيد ايه، تعالى. رحت لقيت جنب مني واحد شيخ بسمعه من بره وانا داخل اسوان، كان بيقرا، راجل كبير في السن انما بيقرا بالقراءات العشره ومدخن وحاجه حلوه قوي مكيفني. دخلت وبص لي كده لقيته غلطان خالص، الحبه بتاعته مقطعه كده وحاسه حبه وفايز كده. وبعد ما خلص رجعت انا جنبه، مش هو قلت له والله ما انا عارف كيف ده، دي اول مره بشوفه. انا رحت هناك كان في هناك واحد مشهور اسمه سيدنا الشيخ ايه، على سيدنا الشيخ ايه دول كانوا مشهورين يعني وعارف، انما ده هو في اول مره بشوفه كده وراجل كبير في السن. فبصيت لقيته محمد حسين، لقيت محمد حسين ده بتاع الشرقيه. لا لا لا انا بكلمك في بورسعيد، ده وسط الراجل ده من بورسعيد نفسه. فبصيت لقيته مساعد بيقول لي كذا وكذا وكذا، قلت طيب. فجيت قريت الليله، وبعد ما خلصت الليله ليه محمد ليه سرحان بيديله 2 جنيه وانا كنت في ذاك الوقت باخد 100 جنيه، فاداني 100 جنيه وبيديله 2 جنيه. قال كده وكده متشكرين انت ساعات كبير متشكرين اخيرا. قلت له قلت لك قال لي 2 جنيه اهو بركه، انا هجيب شويه سنه بكره لليله واجيب لها جلابيه. قلت له طيب. قلت له محمد ليه؟ قال لي نعم. قلت له تعالي ليه؟ قلت له هات قول لي عبد الرحمن باشا مدفن ولا الشيخ مصطفى 10 جنيه. الحفر راح قال له قول لك الشيخ مصطفى 10 جنيه. الحفر فين بيديله؟ خلي فلان يديله. فجاب لي 10 جنيه اديته للشيخ. وانا اللي فيه نصيب حطيته عليه وقلت له اتفضل يا سيدي الشيخ. بعد منها باسبوع طلبوني برضه، قلت له ما فيش الشيخ محمد ده معايا. كنت انا واخده معايا بقى لا مؤاخذه بدله كامله. من كاكولا من قفطان من طربوش من فانيلا من كلثوم. لا هو كان كويس كده، كان يعني في اولي كده. ها؟ ما اسمعوش، كان اكبر منك بكده. بس مش اعرف منك يعني. المهم كان زي البتاع ده، رحت وطلبته في الظهر، طلبت الظهر قلت له ما تخلي الشيخ محمد يستناني في اللوكانزه، في اللوكانزه الفلانيه. كان عبد الرحمن باشا محسن، كان عبد الرحمن باشا لطفي، كان اللوكانزه دي تبعه. كان قال لهم انزل الشيخ ما يجي في بورسعيد في اي ليله تحجزوا له غرفه نمره كذا. الغرفه دي عباره عن صالون واوضه نوم واوضه سفره وجناح، جناح كان لغايه دلوقتي مسجد عبد الرحمن لطفي من اكبر المساجد. ايوه ده احسن احسن مسجد. وبعدين رحت يا فندم لقيت الشيخ محمد واقف على باب اللوكان ده مستنيني. فدخلت على اللوكان ده وخدته معايا فوق، وقلت له خد البدله دي روح بقى بيتكم استحمى وانبسط وهيس وعمم الامه زي ما انت عاوز، ولبس البتاع ده والجزمه بتاعتك ايه مش كويسه؟ قال لا الجزمه وحشه. قلت له خد جنيه اهو في انتهاك الجزمه، وعجبك جزمه 45 سعر النهارده تسوي لها 8 جنيه. والغرض والسلام وراح وجيه اخرج وجيه الليل بقى مدندش وقاعد يقرا، ولما شافني يعمل قبطان كده ويقول لي مش عارف ايه وبتاع وايه وهيس. لا والله عايز نعم. سؤال يعني شكرا والله كان بيقرا كويس. لا ما كانش في خلاف، بس الشيخ جاب الله كنا بنقرا سوا في ميتم في سيدنا الشيخ مصطفى البرول في المنوفيه بلدهم بتاع بتلس. وبعدين انا قعدت اقرا، ربنا تجلى علي قوي. هو جه في الاخر كده انت تملك تقرا لي انت والحين نكتب انت ونسوي انت والحين نتعشى انت وننام انت، ما تقرا ايه ده؟ انا اهل. بنحكي الحكايه دي. فبصيت لقيته بقى جه تاني مره، رحت برضه هو قال لي كده وشتمني، ورحنا قايمين، ورحت انا هو نام قعدت ابص في ايده وابص راسه اقول له معلش فين الطريق ان بكره هقرا لك بس نفسح وانت تبقى فيها كيف. وبعدين فات الميتم ورضيته وبس ايده ومشي. الشيخ اللي يقول لي رحمه الله عليه كان مكتب، رحت اقرا هات اقرا ميتم. ميتم عند الحسين. قرينا العصر شويه وفي الليل شويه، وطبعا الضحيه بقى الضحى بيجيبوا الصواني اللي تبقى عليها مغطيه بالمكبات، وكل واحد من عيلة ابو حسين يجيب الصينيه على قد كله الا الصينيه بتاع اثنين بتاع الميتم يجيبوا الضلع لانهم ما بقاش مدارس. وبعدين يقدم مصطفى واحنا رايحين نصلي الظهر، بعد ما قال لك دلوقتي يلا نصلي الظهر في الجامع، قال لي مصطفى قلت له انا قعدني على على على صينية يمكن فيها لحوم. قلت له كيف حاسس؟ اكل اكل اكل اكل اكل. وبعدين قلنا انا دخلت انا وهو مشينا قعدنا بره السفره لغايه ما قال اتفضلوا. محدش يبص بصدره لما يقول اتفضلوا، اتفضلوا يعني كل واحد صينيته صينيته وبتاع جيده الصينيه والخدام بتاعه، واحد شايل الابريق واحد شايل الطشت وفي الخدمه والفوط على كتفه، كل صينيه تيجي من عند ما كنا عند اي واحد كله بالشكل ده. وبعدين جه قال عبد الله والشيخ الاولى بقى دخل كده ومشي قدامي، مشي سبقني بخطوتين، جه عبد الله بيه الصينيه بتاعته في الاول كده على الشمال يعني عشان مصطفى ترى يقعد، ولما يقول لك اقعد يعني تقعد، يعني بدل يعني في حاجه اسمها قلت هنا ومتشكلين ده كلها جايبين عشان الضيوف يعني تقعد ما فيش فيها كلام. فقعد الشيخ الاولى راح قعد اخر اتيج الصينيه اللي هي بتاع الميتم نتيجه قدامه اللي كان طالع، وهو ما بيحبش اللحمه ولا ما كنتش اللحمه اللي باكل الفراخ كان يقول كده. ايوه. فدخل وقعد وربط الفوطه على رقبته كده وقعد، لا ده كان فتح، وربط الفوطه كده واستعد. او بعدين عبد الله بيه بص كده قال خلاص، قال خلاص قال فيه يعني كل واحد مخدمين كان مكبه وده مكبته ده ومشي على طول الناس وقف كده الراجل هو اللي بيبص كده لا ضلع خدت ايده قام قايل كده قال مصطفى مصطفى قول له مصطفى اقول له الله نعم ده مش محمد قال انت فين الراجل يقول ايه استاذ قال انت فين ده لي قلت له طب عبد الله جه قال لي ايه تعالى يا شيخ اقفل تعالى يا شيخ اقفل تعالى اتفضل تعالى اتفضل ورجع اعتذر لبتاع الثانيه قال لي لا مؤاخذه قال في المشايخ لازم ناكل جنب بعض يا سيدي لا مؤاخذه. فجاه انا قعدت بقى عبد الله بيه قال لي اسمع يا شيخ مصطفى قلت له قال لي اللي جنبك اكله خد اديله كان رئيس الاستاذه واديله الكدر وياكل اديله حته من الكدر ياكل انطع له الحته بتاعت الطبله دي ياكل وابدا كل وانبسط. وبعدين قلت بقى روحنا بقى دخلنا جوه ننام لنا شويه على ما تيجي العصر. قال لي ازيك يا مش محمد وبيخبط في ايد الكلب يا عم الشيخ محمد انا مش بقول لك اخلص مش عارف ايه انت مش عارف ازاي. قلت له والله انت خدت بعضك بكتير كده ولما تدخل عن الصينيه ما اقدرش اقول لك قوم يعني دي تبقى عيب عندهم. فالمهم اتصالحنا وجه ميتم كمان في في في في في طنطا وكنت سهران سوا انا وهو. قعدت اقرا من اول سوره الرسول الله يحزنك بتاع البقر أم هو جه قرا ورايا قال المائدة قال لي انت بتبتليني وقرا ورايا وكويس وقرا وخلاص. وبعدين خدت بعض وتدبت ماشي وطلعت. الميتم كان قريب من قسم اول قمت انا طلعت كده لقيت عسكري واقف بقول له عسكري يا جماعه قلت له الراجل ده بيشتم وهو طالع بقى يشتم ويقول لي ايه الكلب مش عارف ازاي بتاع ايه قمت انا بقى قلت له طيب يا مش محمد ده الله يسامحك لان في راجل قد والدي ما اقدرش الله يسامحك كتير. وبعدين بصيت لقيته بيقول لي كذا وكذا وكذا. وبعدين العسكري قام هو قال لي العسكري دي ابني ده انا عايز مريقه ايه وانت يعني مش عارف ايه وتساوي ايه وهو غضبان. ومشينا لحد ختم اول وقلت له اتفضل يا باشمهندس عايزين في الكتف ما كنتش فاهم. انا ببقى مبسوط وبهزر وياه. وبعدين قال لي نيجي شويه لما سابنا كده في قسم الايميت يعني شارع قال لي هل ابوك في كلب وطار وطار نيجي طار قال لي حسن ابنه قال له قلت له يا مش حسن لا قلت له خلصك ابوك يشتمني وكذا وكذا وكذا قال له ليه يا بابا الغرض ده في هاي خلاص نعم الإجابة على السؤال بتاع الشيخ محمود هنسمعه بعد ما ما تخلص خلص خليه نعم يا شيخ خلدي لا لا ده دي قرية ده هي حصلت حصلت في المنزل اخو محمود في الباية توفى وطلبوني اروح له يوم الخميس قام جه ابني يوم الاربع وقال لي لا ده الميتة من النهاردة قلت له يا ابني لعمك مكلمني على الخميس قال لي لا ده النهاردة الاربع وكلمت معاه ورحت قام هم قابلوني اهلا وسهلا وقعدت المغرب العصرية اليوم قاعدة شوية عشر كده العصر فقعدت استنى العصرية مفيش المغرب مفيش الاقي شدنت وبقيت محمود شلباية يجي يقول لي كذا قلت له ايه الحكاية مش عامل الميتم قال لي شوف منها بالعربي الميتم بكرة يا خبر اسود عليك وعلى الغرض والسلام. وبعدين اشكر الحاضرين اقول مفيش مرة يعني لا انا رحت ميتم في بلد اسمها لنجيه طلبوني وقالوا لي تعالى بلد اسمها لنجيه مركز شربين. رحت الميتم ودخلت في حارة كده ومشيت شوية التقيت الناس يعني كده وبعدين واحد يقول لي ايه الله انت جيت لي نفس صاحب الميتم قول لي انت جيت لي قلت لي يا عم كلموني تلفون وقالوا تعرف انت قال لي لحد اللي قال لك ولا حد عندك وانا مسافر منين انا كنت ايامها في طنطا كنت ايامها في طنطا يعني وبعدين انا مسافر من طنطا الى بعد شربين بعد شربين بلادي وعلى صوت صادق كان جدا وقفت على السكه الصغيره العربيه اللي جابتني مشيت وقلت استنى واحد معزي يطلع وهركب واحد شربين استنيت واحد وجاء لي تتريح فيه قلت له نروح قال لي ليه قلت له يا سيدي اللي زعاني اداني مقلب وجاي الراجل صاحب الميتم بيقول لي كده قال لي لا تعالى قلت له احلف لك بالطلاق لو انت عملت المستعين وانا بايعه الميتم ده خالص لا يمكن باي حال من الاحوال بس يلا بينا. ورحت هناك عند واحد اسمه الشيخ سالم السابع كنت بسهر عند رمضان وشربين دي اللي علمت تقرا اكثر فرحت هناك فبصيت لقيته بيقول لي انت جيت ليه؟ قلت له كذا وكذا وكذا فقال لي اخف عليهم كده يا ولاد الكلب استنى بقى استنى وكنا في الصيف قال لي ده احنا عندنا بانيه كويسه ورز وتعالى انا هجيب لك تتفادي قلت له تعرف عايزني اكل وابقى مبسوط قال لي قلت له هات لي السيف قال لي كل الطبق الباميه وحل لي الفسيخ في الاخر برضه جاب لي السيف وقبل ما انبسطت ونمت وانبسطت 24 قرات وقال لي العربية قايمة هي على طنطا في واحد بيع طنطا من التجار كان هنا وانا قلت له واركب معاه لسه الحركب من واحد بيقول لي عم شيخ سالم انا قال لي اجيني الشيخ مصطفى اسماعيل قال لي اشوف الحياة تقولوني فيه انا لسه بنركب وبعدين جاء قال لي تعالى كلم ابوك رحت قال لي ده فيه ميتم بكره في حل الاشياء لابوك خلصت الميتم قبل ما اخلصه وانا نايم عن شيخ سالم قالوا لي برضه في ميتم مش عارف فلان وليالي الواحد لما يقعد يحكي لكم يقول لكم عليه ونشكر الحاضرين نعم شوف حول بقى انتو سميع وعرفتو كويس. فاللي بده يسمعني ما يسمعنيش اتنين او عشر او عشر دقايق. لا لا لا لا لا ما تنفعش. لا ما هي ما تنفعش. ان شاء الله هنجمع كده. اي الحفلة الثانية مولا هيعمل لنا دايما حفلات اولا. الكوارع شغال. وانا اشكر الحاج حسين فرج. اشكره جدا على هذا اللقاء اللي انا كنت اتمناه من زمان. والله اشكره جدا. ونعميه. بعد اذنك يعني احنا بسم الله نذكر كل الاخوة الحاضرين اللي شرفونا ونرجو ان التقليد ده يكون البارحة للقاءات الثانية ومتتالية ان شاء الله. وانا يعني مع احترام الجميع بطمع ان يكون التشكيل سريا في بيت وانا بطل النفاس في السن القريبين وانا جميعا وجميع امان تدروه بطل اللي حددوا قريب شيء مصابت معي ونحضر ان الدعوة دي تكون مقبولة ان شاء الله. وبالوقت اللي تحددوه انا برحب فيكم في بيت وبيت خلايا جدا ان شاء الله. برضو نشكرك جدا نشكرك جدا وان شاء الله سنلبي سنلبي الدعوة. You are my man. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بقواها عليك وعلى ابوك. Yeah. يا ربي محدش يتكلم شويه دول اسكت عن do. يكون عليك النهارده.